بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كلام على نظام الحكم في الإسلام. البعض يسميه النظام السياسي، كلمة نظام الحكم أدق، يعني كلمة النظام السياسي قد يعنى بها نظام الحكم أو يعنى بها ما هو أشمل من نظام الحكم، وهو نظام الحكم والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي. فنظام الحكم هنا تعبير أدق على ما يريد أن يتكلم به في هذا الباب، وهو نفس المصطلح المعاصر. يعني في المعاصر يقولون ايه أنظمة الحكم، ولأن احنا بنتكلم على دول فساعات يتكلموا على يسموه نظام الدولة، يعني ما هي مكونات الدولة وكيف تقام وما هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها أو نحو هذا. يقول قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسان، وأن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع. يعني قضية الحكم اللي هي الجزء الرئيسي من كلمة السياسة، قضية ضرورية موجودة مع الإنسان حيث كان. وبالتالي لما يجوا يعملوا لنا يعني رعب بكلمة السياسة، أي السياسة ساسة يسوس يعني قاد يقود، فالسياسة هي فن قيادة المجموعات، فالسياسة موجودة كنشاط إنساني وجد مع الإنسان. يعني طالما الإنسان موجود يبقى فيه سياسة، إلا لو افترضنا إنسان فرد موجود فيه، لكن مدام فيه إنسان يبقى فيه أكثر من فرد، يبقى فيه مجتمع، يبقى في نظام في المجتمع. اللي ممكن يقول ان ممكن بعض المجتمعات ترقى انها تسمى دولة، وبعض المجتمعات تكون اقل من الدولة كقبيلة او عشيرة او نحو ذلك. الدولة في المصطلح المعاصر حدود جغرافية ثابتة يعيش عليها ناس يشعرون بوحدة المصير، عشان يبقى اسمهم شعب لهم أمال مشتركة يحكمهم نظام حكم. فهنا يبقى كده بدأ يتكلم على دولة. لما لو بيتكلم على قبيلة بتنتقل من حتة لحتة، على قبيلة ملهاش حدود جغرافية ثابتة، لها ديار جوه وطن أكبر ولكن ما مش مسؤولة عن حدود، أو كل الكلام ده ما ينفيش إن دي صورة من صور الحكم، لكن لا ترقى في المصطلح المعاصر انها تسمى دولة. فكلمة سياسة كلمة ما بتخضش، يعني هي كلمة ده جزء من النشاط الانساني. حتى كلمة دولة ما هي صورة من صور المجتمعات الانسانية، صورة مستقرة من صورة وهي المستقر الان تقريبا، يعني لا يكاد يوجد الا الدول. زي ما نقول الدولة حدود جغرافية ثابتة، مجموعة من الناس يعيشون على هذه الأرض لهم يشعرون بوحدة المصير، ما مش أعداء يعني. عايزين يعيشوا مع بعض بصورة أو بأخرى، بيحكمهم نظام حكم أيا مكان هو. فإذا الإنسان دي ضرورة من ضرورات المجتمع، لكن كل مجتمع له نظام حكم. في نظام حكم مستمد من الدين ونظام حكم غير مستمد من الدين. بس لما تيجي تسألني عن الدين، لما كررنا المعنى ده كتير ولازم نحفظه، مفيش حاجة اسمها هل يوجد نظام حكم في الدين أم لا، هل مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين صحيحة أم لا، الكلام ده كله غلط. ليه؟ لأن اللي بيقوله بيفترض أنه بيتكلم على دين واحد، وفي أديان كتير موجودة على الأرض. اللي ينطبق على الدين النصراني لا ينطبق على دين الإسلام. يبقى إذن ما يجيش يقول لي إيه علاقة الدين بالحكم، نقول له إيه علاقة الحكم بالدين في الإسلام أو في النصرانية أو في البوذية. عشان كده فبنقول له إذا كان أنت هتجيب الإجابة من عند دين النصارى، لا، أنت بتسألني عن علاقة الحكم بالدين في الإسلام. الأنظمة اللي عموما يعني الناس عرفوا اللي في تاريخهم، حكم الحاكم هو السلطة المطلقة، سواء لأنه قهر الناس بقوته في الأنظمة القديمة أو في الدين. الأديان المحرفة قالوا بنظرية الحق الإلهي، في الوثنيات القديمة قالوا الحاكم أسرة ما غلبت وسيطرت ثم قالت أنهم من نسل الآلهة، فهم لازم يفضلوا حكام طول العمر لأنهم من نسل الآلهة. في صور تانية كان الذي يغلب وينتصر نظرية الجبرية، في تدخل وتقول أن الإله عندما جعله ينتصر أراده لنا ولا يجوز لنا أن نصادم عقيدة. عشان كده هتلاقي الفلسفة الغربية يعني معنية جدا بقضية الجبر بصفة خاصة، يعني من القضايا العقدية تقول يعني هم مالهم بالإيمان بالقدر، يعني هم في قضايا الإيمان عموما مش معتنين بها. يعني ممكن تلاقيه 90 يعني عدد نسبة كبيرة منهم تسأله في قضية الخالق تلاقيه متردد، لكن يهمه جدا قضية الجبر، لأن قضية الجبر بأن الإله إذ جعل هذا ينتصر فهذه أرادة الإله ولا يجوز مغالبتها، كانت أحد الوسائل اللي بيها الحكام بقوا آلهة. على أي نظرية الحق الإلهي أو التفويض الإلهي أو غيرها، أو إن البقاء للأقوى، كل دي كانت صور بتخلي الحاكم هو اللي بيعمل كل حاجة. يعني عايز دلوقتي يحارب ياخد قرار الحرب، هيستشير أو ما يستشيرش ده مش موضوع تاني. خد بالك اللي وجود شورى في الحكم الفرد لم ينفي عنه أنه هو حكم فردي، أن الحاكم معاه كل حاجة، يعطي ويمنع، يستشير متى أراد أن يستشير ويمتنع متى أراد أن يمتنع. عايز يفرض ضرائب على الناس يفرض ضرائب على الناس، عايز يخفف الضرائب يخفف الضرائب. يبقى هنا كان عندي الحاكم هو مصدر السلطات ومجمع السلطات. دي صورة الحكم، يسموه الحكم الديكتاتوري، اللي ساعات واخد نظرية الحق الإلهي أو مش واخدها. الدين في حياة أوروبا، الدين النصراني المحرف كرس لهذا الحكم الديكتاتوري وعطاله نظرية الحق الإلهي التفويض الإلهي أو رضا البابا، اللي هو رضا البابا يعبر عن رضا الإله. ففي النهاية بقى المحتكر حق التحليل والتحريم من الأحبار والرهبان، وبيعطوا صك الاعتراف بالأمراء، اللي بعد كده الشعب بقى مطحون تحت قوتين يقال له أنهما مختاران من الله، البابا والإمبراطور، والاثنين يمارسوا الدكتاتورية المطلقة. لما جي ينقل الكلام ده قالوا لا ما ينفعش، الثورة الفرنسية وغيرها قالوا السلطة دي لازم تتنقل لحد تاني، ما لقوش حد ينقلوا له السلطة، فقالوا تروح للشعب كله. ودي فكرة ديمقراطية قديمة، مع فكرة يونانية قديمة، مع ان الفكرة اليونانية القديمة برضو كانت الديمقراطية، ليست لان حق السيادة للشعب، ده كان نوع من ان الحاكم بيستشير الشعب، لكن هم قالوا لا بقى خلاص الاستشارة هنا هي الأصل والحاكم ملوش أي سلطة، فنزعوا السلطة من الحاكم وعطوها للشعب، وبعدين احتاروا يدوها للشعب ازاي، يعني يدوها له كله مرة واحدة لو يسموها الديمقراطية المباشرة، ولا اخترعوا نواب، في معضلات كتير جدا. الغرب متخبط غاية التخبط. نظرية السيادة لما كان بتعطى الحاكم ماشية سلسة جدا في مصدر للسيادة، هذا المصدر بيصدر القوانين وبيلزم، الرجوع إليه سهل، جهة محددة تملك النقد والإبرام، ولكن بتنحرف. فناس قالوا خلاص دورونا على الدكتاتور العادل. وإلى الآن بالمناسبة يعني الصورة المثلى في الفلسفة الغربية هي الدكتاتور العادل. بس يقولوا نجيبوه منين؟ يعني الديمقراطية عندهم هي البديل رقم اثنين، ولكن هي انقلبت رقم واحد لأن البديل الأولاني صار شبه منعدم. ودايما الفترات اللي بيحنوا إليها، كل أمة لها فترة في تاريخها بتحن إليها، هي الفترات اللي كان بيحكمهم فيها من يسمى بالدكتاتور العادل. فلأن لما نقلوا السلطة للشعب حصل من الشعب وأين الشعب ومن يمثل الشعب، الآخر أسئلة كتيرة جدا مش عارفين يجاوبوها. وإحنا بنقول لهم المسألة شرعا سهلة جدا، إحنا بقى عندنا نظام الحكم فيه السيادة لله، فكل المشاكل محلولة. لعلنا نبهنا كتير قبل كده، هم نتيجة انهم جربوا كتير، لما بيوصل لحل او شبه حل او نصف حل بيوصل له بعد ما عمل بحوث كتيرة قوي، فالناس تغرب البحوث دي. يعني انت بتسأل على مكان فواحد جاوبك في سؤال بسيط جدا، ادي الخريطة المؤكد انها بتوصل، واحد تاني جرب وجاب لك كتاب تجارب انه مشى الطريق الفلاني ووجد فيه العقوبات المصاعب الفلانية وتغلب عليها بالطريقة الفلانية، بس في الاخر لقى ما بيوصلش، راح رجع وجرب الطريق التاني لقى في كذا ورجع. الكتاب ده كده بقى مبهر عن الوصفة المباشرة. فبقول احنا بنقول لهم يا اخوانا مسألة السيادة، انتوا لو طبقتوا الشرع تلاقي القضية محلولة تماما. القضية ان السيادة لله، وزي ما كنا بنتكلم في الدرس المغرب، هو عنده مشكلة، احد مشاكله من الذي ينشئ الاخر، الدولة تنشئ القانون او القانون ينشئ الدولة. لما بنقول السيادة لله المشكلة دي محلولة، لان الشريعة الالهية ثابتة ملهاش علاقة الدولة وجدت او لم توجد، في ناس آمنت أم لم تؤمن، لكن أول ما يوجد مجتمع مسلم عليه هذه الشريعة تنشئ له، هي القانون وهي التي تنشئ له الدولة. ففي الشريعة الإسلامية القانون سابق على الدولة. ليه؟ لأن القانون مش هيجي من الدولة، لكن هو عنده المشكلة إن الدولة اللي هي أرض وشعب ونظام حكم مفروض تكون القانون، والقانون هو اللي يكون الدولة، فإزاي يعني صار هنا في تداخل كما ذكر. قالوا الشريعة الإسلامية بتدي السيادة لمن يستحق السيادة، مضطر القانونيين مع اعترافهم ان القوانين قابلة للتغيير انه يفترض انها عادلة، عدالة مطلقة الى ان يتم تغييرها. يعني ممكن تلاقي القاضي نفسه يجي في قضية يقول انا اسف ان القانون اللي انا بحكم بيه ما مش يخاطب المشرع، غير لنا القانون ده لانه مش عادل، بس يحكم بالقانون اللي مش عادل يكون العلم. فاذا احنا بنقول لا، احنا عندنا في الشرع السيادة لسلطة ثابتة عليا لها في قلوب الناس إذعان. لما تيجي تقرأ نظرية السيادة في القوانين تلاقي عمل ويعني مواصفات جميلة جدا، ولا تنطبق على أحد في الكون إلا على الله. بيقول احنا عايزين السلطة اللي لها السيادة تكون عادلة، او ان لم تكن عادلة فسنفترض فيها العدالة وإلا الدنيا تكون احكامها غير قابلة للنقد الى ان تنقض هي نفسها، تكون في اذعان واحترام من الناس لها. يقول الكلام ده كله لا يحصل الا اذا كنت تتكلم عن شريعة الهية. الغربيين لو قلت لهم كده هينتفض من مكانه، أقول فين العدالة في الشريعة الدينية اللي كنا بيها بنقاسي القهر؟ فين العدالة لما كان البابا بيتحالف مع الإمبراطور ضدنا؟ فين العدالة لما قالوا لنا إن الإمبراطور اللي كان بيزلنا ده اختيار ربنا ما ينفعش تخرجوا عليه؟ فين هيقول الكلام ده كله؟ نقول هناك يقول الكلام ده اللي هو عايز يقوله، لكن ليه في النظام الإسلامي يقولوا كده؟ هي دي المشكلة. فبنقول إحنا القضية كلها تنطلق من ألا له الخلق والأمر. الإسلام بيكمل تصور كامل عن الكون والحياة، فهذا التصور الكامل إن الإنسان أن الله هو الخالق وهو الذي يشرع لخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وهذا الشرع هو الذي ينشئ الدولة وهو الذي ينشئ العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم. احنا برضو بنقول لهم ما فيش عقد اجتماعي صحيح من الناحية القانونية إلا العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الدولة الإسلامية. احنا ما بنسموهش عقد اجتماعي، هم بيسموه عقد اجتماعي لا مشاحة في الاصطلاح، لكن اللي هم بيدوروا عليه مش لقينه، مش عارفين يوصلوا له، مش هيوصلوا له غير في الشريعة الإسلامية. إذن الإسلام فيه نظام حكم، نظام الحكم في زي أي نظام من أنظمة المجتمع في الإسلام في مساحة كبيرة من العفو لكي يتسع لكل زمان ومكان، لكن أصول العامة لا بد من إقامتها. أي أصول العامة؟ إن السيادة لله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، ألا له الخلق والأمر. بعض المعاصرين عشان يقرب من مصطلح إن السلطة للشعب الموجود في الطرح الديمقراطي قال لنا احنا هنقول السيادة لله والسلطة للشعب، وانا مشاحة في الاصطلاح، يعني هيقول التشريع الاصلي من، لان كلمة السيادة دي فعلا حتى في وفق الكلام الغربي لا تنطبق الا على التشريع الالهي. وبعدين السلطة اللي هي اقل شوية من السيادة، سلطة تطبيق هذا الشرع والبناء عليه هتبقى للايه؟ للشعب، من خلال وجود حاكم ومحكوم. يبقى عندنا نظام حكم في جزء منه منصوص عليه وجزء منه اجتهادي، واحنا ما بنهدرش اجتهاد اسلفنا، لان البعض يقول لك اجتهادي طب خلاص، ولكن بنفرق بين المنصوص عليه وبين الاجتهادي، لان الاجتهادي قابل لاعادة الاجتهاد، بل ممكن نقول انه هو قابل لانه قدر من الموائمة، زي ما قلنا كده ممكن نتنازل عن آليات الشورى ونقبل بآليات الديمقراطية مع الفرق الجوهري بينهم حتى كآليات، اللي حنبينه إن شاء الله في تدارس رسالة الدكتور محمد عمارة في المرتين القادمتين. بيقول دكتور عبد الكريم زيدان: قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسان، وأن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع، ونضيف هنا فنقول ده كان في تقدمته على أنظمة المجتمع ككل، فهنا حيضيف لأنه عايز يتكلم على نظام الحكم بعد ما قال أن المجتمع ضروري للإنسان وأن النظام ضروري للمجتمع، حنضيف ونقول أن وجود رئيس للمجتمع ضروري لبقائه ونظامه، لأنه لا يستطيع أن يحمل الناس على طاعة النظام وعدم الخروج عليه، لأنه يستطيع أن يحمل الناس على طاعة النظام وعدم الخروج عليه فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب والهرج والمرض. ولهذا لم يوجد مجتمع إلا وجد فيه رئيس على أي نحو كان يطيعه الناس عن رضا واختيار أو قهر واضطرار، لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من المظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا الولاء لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين. هذا نص منقول من كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. ولأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رئيس، وهذا نص منقول من السياسة الشرعية لابن تيمية. عايزين نقول لهم يعني الفكر السياسي في الإسلام أقدم من الفكر السياسي الغربي، لولا أنه يعني أريد لنا أن ننقل عن الغرب دائما. يقول الدكتور عبد الكريم زان: وإذا وجد رئيس للمجتمع أمكن عند ذاك أن يأخذ المجتمع شكل الدولة. لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن اصطلاح المعاصر كما ذكرنا كده الدولة لابد لها من ذلك على نحو ما لتوفر عناصر الدولة من إقليم وسكان ونظام وحاكم يباشر السلطة في المجتمع ويحمل الناس على عدم الخروج على أحكام. يقول: المقصود بنظام الحكم، ونريد بنظام الحكم في بحثنا هذا مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم أي رئيس الدولة، وتبين كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحكم ونحو ذلك. ثم يطرح سؤال: هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ يقول: وقد يسأل البعض هل يوجد في الإسلام نظام حكم؟ والجواب: نعم، لأن من خصائص الإسلام الشمول، فمن البديهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظاما خاصا للحكم في الإسلام. فنحن نجد في القرآن الكريم الأمر بالشورى كآلية لاتخاذ القرار، ولزوم طاعة الحكام والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك. وفي السنة النبوية تتكرر ألفاظ الأمير والإمام والبيعة، البيعة اللي قلنا هم أخذوا منها نظرية العقد الاجتماعي، أو كانت نظرية العقد الاجتماعي عندهم نظرية مهملة استكملوا بناءها من خلال اطلاعهم على البيعة. فنجد ألفاظ الأمير والإمام والبيعة وطاعة الأمير في غير معصية الله. وفي اجتهادات الفقهاء، يبقى احنا في نصوص وفي اجتهادات، وفي اجتهادات الفقهاء القائمة على النصوص من القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم. وكل هذا وما سنذكره يدل على أن للإسلام نظامه الخاص في الحكم. يقول: مقومات نظام الحكم في الإسلام، الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم. وإذا كان في الإسلام نظام للحكم فلا بد له من مقومات أو أسس، وهي في نظرنا وجود الخليفة. يبقى الإسلام نص على وجوب رأس للنظام، أن النظام لا يستقيم إلا بذلك. وقاعدة الشورى، لأن الإمام سيبت في قرارات، فالإسلام أعطى الآلية التي يتخذ بها هذه القطوة، هي الشورى. الشورى جاءت في الشرع مجملة: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. عندنا 14 قرن من التجارب في بناء مؤسسات الشورى، يبقى ما نقدرش نهمل هذا أيضا، ولكن سيبقى الفصل بين ما هو نص وما هو اجتهاد أو تجربة، وده من سعة الإسلام ومرونته وقابلياته للتطبيق في كل زمن ومكان. فلما يجي نقول لهم كده يقول لك: طب ما انت جبت ليش نظام حكم؟ فتجد دايما بيقول الشبهة وضدها، بما يدل ان الذي يناقش يشغب وفقط. يعني تيجي تقول له نطبق الإسلام يقول لك الجمود وده من 1400 سنة. ولما تيجي تشرح له ان في مرونة انه امر بالشورى ولم يذكر لها طريقة معينة في تطبيقها فيقول خلاص يبقى انت ما جبتش. لا جبنا. لو انت التزم لو التزمت بالشورى ونوعت في طريقة تطبيقها تبقى انت التزمت بالصلاة، التزمت بوجود الخليفة، التزمت قبل هذا طبعا من اهم ده كله بالاحكام الشرعية الثابتة، لان الاصل هو تطبيق شرع الله. والامام والشورى آليات لتطبيق هذا الشرع، يبقى الإمام حينفذ المجمع عليه والمختلف فيه حيستعمل الشورى في إنتاج الرأي الذي ينبغي أن يكون فيه. يبقى هنا الأسس وجود الخليفة، قاعدة الشورى، الخضوع لسلطان الإسلام، فهذه هي القواعد العامة والمقاومات العامة لنظام الحكم في الإسلام. يقول ولا بد من الكلام عن كل واحدة من هذه المقومات في مطلب على حد. يبقى واحد يتكلم على مطلب وجوب نصب الخليفة والواجبات ونحو ذلك، ثم الكلام على الشورى والتزام الإمام بها، ثم الكلام على إن الرعية عليها أن تطيع في ذلك وضوابط هذا وعلا يكون في معصية إلى غيرها. المطلب الأول الخليفة. تعريف الخليفة، يقول الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره ولمن خالف غيره في أمر من الأمور. وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالخليفة عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين، أي رئاسة الدولة الإسلامية، ويسمى أيضا بالإمام، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف الإسلام، أي قائمة على أسسه ومسبوغة بصبغته وتطبق أحكامه. والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه كما سنبين فيما بعد. يقول وجوب نصب الخليفة، أحد أدلة الإسلام في نظام حكم إن هناك تكليف ديني أن يوجد أمير، وأن هناك تكليف ديني لهذا الأمير وللرعية معا أن يطبقوا شرع الله. فإذا هذا ماذا يسمى هذا إن لم يكن هذا نظام حكم؟ فهناك تكليف شرعي بوجوب نصب الأئمة. يقول شيخ الإسلام تيمية يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها. يقول الدكتور عبد الكريم زين وهذا حق كلام شيخ الإسلام، يعلق على كلام شيخ الإسلام قائلا وهذا حق، فنصب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية. فمن الكتاب قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الأمراء، وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء أيضا. البعض يقول من ضمن ما يقولون في صفات الدولة الحديثة أن تكون السلطة جماعية، ألا ينفرد الإمام. البعض قال أن في القرآن دايما يجي أولي الأمر بالجمع، وهذا فيه إشارة على الأقل إلى سلطة العلماء الذين ينبغي أن يراقبوا أداء الأمراء هل هو موافق للشرع أم لا. ثانيا ومن السنة القولية الحديث الشريف ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي بيعة للإمام، وهذا صريح في وجوب نصب الخليفة. وفي حديث آخر لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. والمقصود بالحكم الحكم على النهج الإسلامي ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم. ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به. وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه. ثالثا من السنة الفعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها وهو في مكة، وصار هو صلى الله عليه وسلم أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة. وما معاهدته عليه السلام مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إلا من مظاهر السلطان، لأن حتى الآن في السياسة أعلى وظائف الدولة عقد المعاهدات، ولذلك تجد في القوانين المعاصرة عهد المعاهدات لازم تتم بكل يعني بيجمع لها سلطة رئيس الدولة مع البرلمان مع الاستفتاء الشعبي، مع اختلاف بالقوانين المعاصرة، لكن معظم الدول قوانينها بتخلي عقد المعاهدات، لأن دي أعلى وظيفة أو من أخطر الوظائف السياسية للدولة، لأن المعاهدة هتخرج بمصالح الدولة إلى أنها ترتبط ارتباط طردي أو عكسي مع مصالح دولة أخرى أو مصالح مجموعة أخرى، فكأنها مخاطرة بمصالح الدولة ككل والمجموع ككل. فالسائد في القوانين المعاصرة إن عقد المعاهدات يقول عايز إيه، لابد أنه يبقى أطرافه رئيس الدولة أو رئيس السلطة التنفيذية على اختلاف إذا كان هو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، والبرلمان والاستفتاء الشعبي. فهذه إشارة إلى أن أعلى من أعلى المهام السياسية التي تمارس في الدولة عقد المعاهدات، وده من أول الحاجات التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دايما تجد المخالف إما كما ذكرنا بيقرا التاريخ الغربي ولا يعرف شيء عن التاريخ الإسلامي ولا يعرف شيء عن الشريعة الإسلامية، ويحاول دايما يسطح تكييف القانوني والعقلي حتى بعيد عن الشرعي لما تم في بناء الدولة الإسلامية، كأن الدولة عنده لازم تكون يعني نشأت في أوروبا أو المساحة متخيل، عشان زمان ما كنا أنت بتتكلم على دولة يعني قلنا تاني أرض وسكان ونظام حاكم، طب ما هي موجودة في المدينة، كل الخصائص أنت بتتكلم فيها على الدولة الحديثة كانت موجودة، بتمارس سلطة سياسية عالية جدا وهي عقد معاهدة، وبتلزم جميع أفراد هذه الدولة باحترام هذه المعاهدة، وبتتعهد بمعاقبة أي فرد من أفراد هذه الدولة إذا خرج على هذه المعاهدة. تتكلم على دولة حتى بمعاييرهم القانونية بجميع المعايير القانونية موجودة وبتمارس مهام سياسية، لكن هو بيبقى منبهر بمصطلحات احنا ما استخدمناش المصطلحات دي واحنا بندون تاريخنا واحنا بندون علومنا السياسية، استخدمنا مصطلحات اقرب الى ان المعلومة جت لنا مباشرة، ما تعبناش فيها زي اللي قاعد يلف، فاللي قاعد يلف كان طريقة وصفه فيها تفصيل وتفريع اكتر لانه عمال يجرب. طيب بنحاول دلوقتي نعمل نقول له طيب خلاص هات انت المصطلحات اللي عاجباك دي، الدولة القانونية، دولة المواطنة، دولة كذا، وحنوريك ان فيها هات مصطلح الدولة نفسه منطبق، طب السيادة ادي نظرية السيادة، هذا ما يكافئها عندنا. بعد ما تبين له تجد البعض لا مش هو ده، لا انتوا كده غيرتوا التاريخ، لا انتوا يعني، وفي بعض الندوات ممكن غير بقى مسألة التاريخ، في بعض الندوات مع العلمانيين بنشرح مثلا نظام الحكم في الإسلام، موقف الإسلام من المرأة، يقولوا لا أنتوا مش أنتوا السلفيين، السلفيين اللي بيقطعوا الودان، يبقى أنتوا كده غيرتوا، مش أنت، لا مش أنتوا السلفيين. طب ما احنا لا أكيد يعني، حتى لو أنت عرضت كلام هو عقلا مضطر يقبله ممكن يقولك لا مش أنتوا، طب احنا تقبلنا لا برضو، اصل انتوا لما تطلعوا بره هتقطعوا الودان برضو، او لما توصلوا للحكم هتغيروا الكلام ده، او اصل طب ورونا ما انت اللي بيتكلم الكلام ده ورقم واحد اكيد هو الواحد والناس كلها مش كل السلفيين شايفين ان هو خارج عن السلفية طالما انه قدر يتحاور مع الناس وانهم طب ايه اللي عندكم ايه اللي انتوا شايفينه اللي انتوا معجبين بيه مثلا في الحضارة الغربية طب اهو موجود عندنا زيه طب ايه اللي انتوا ناقمينه على الشريعة طالما قدرت حوار معاهم تبقى مش انت اللي هم مستنيينه لانه هو عنده انه لازم يفضل زي ما هو لان الطرف الاخر لا يجيد الحوار ولا وليس عنده حجة عقلية ويعيش في الكهوف فطالما رحت له لغاية عنده يبقى مش انت طيب اتعامل معايا انا بقى سيبك من اللي في الكهف خليه في الكهف زي ما هو يقولك لا روح ارجع انت اقعد معاه يعني فاذا في درجة لكن مع الوقت طبعا بلا شك الامر يحتاج لان الصورة الذهنية السلبية كما ذكرنا ربما اشترك عدد كبير في صياغتها بلا شك ان اعداء الشريعة وخصومها اللي فاهمين كويس يهمهم ان الصورة الذهنية دي تفضل موجودة ابدا لكن لو يعني اذا استمرينا في ان احنا نحسن الدعوة الى الله تبارك وتعالى واحنا بنعتبر دعوتنا فرع من فروع دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وهي دعوة استطاعت ان تحدث نقلة نوعية في الواقع عندما قارنت بين المنقول والمعقول المسلم الذي لم يكدر قلبه بالإعجاب بأي منهج فلسفي يكفي جدا أنك تقول له هذا حكم الله وده الأصل لكن في ناس محتاجين تبذل معهم مجهود في دليل عقلي تبين إنه ما آمنت أنت به بداهة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يؤيد الدليل العقلي لأنه هو التاني يبقى عنده شبهات وموانع ومشاغبات في عقله دعك من اللي فاهم كويس قوي ومصر يحارب حاول تعري ده يبقى هو لوحده وان الجمهور اللي هو قدر يشغب عليه ويخوفه من دينه ويخوفه من الهه وخالقه او يقول له لا اصل هو انت متدين بس اصل دول ودي اتكلمنا عليها كتير دايما يقولك احنا مش ضد الاسلام احنا ضد فهم السلفيين وفهم الاخوان وفهم الازهر للاخوان طب للاسلام احيانا يصرح بكده كمان وبعضهم يقول احنا مع فهم الازهر بس ايه ينقي من شيوخ الازهر اللي ممكن يوافقه ولو خلفه يكيد له السباب هو الاخر يقول له طيب يا ريت تكلمنا انت باسم الاسلام وتظهر انتمائك للاسلام وتقول لابد من الرجوع للاسلام ولما كلنا نتفق على المبدأ ده تعالى بين لنا احنا اخطأنا فيه واحنا نرجع لكن انت بتجيبش اسم الاسلام يعني هو عشان في ناس متطرفين من وجهة نظرك هنلغي الإسلام عشان في ناس حرامية عاداتي بيدعونا لتطبيق الليبرالية طب بقول لهم اللي كانوا مسكين ليبراليين قالك لا دول حرامية مش ليبراليين طب ما انت لم تمتنع من الدعوة الى الليبرالية لما جيهم طبقوها الحرامية قلت لا الليبرالية بريئة منه مش معنى الإسلام اللي انت هتتركه لانه من وجهة نظرك اللي دعوا اليه مش فاهمينه طيب ما تدعونا انت اليه المهم يعني من اهم مظاهر السيادة ممارسة السلطة في الدول الحديثة عقد المعاهدات وبالتالي كما ذكرنا القوانين المعاصرة بتجمع عليها شروط صعبة جدا واحنا بنقول ان الدولة الاسلامية الوليدة في المدينة اول ما نشأت مارست هذه السلطة ده تأكيد ان في دولة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول وحاكم وقاضي وبوفاته صلى الله عليه وسلم أوجدت الأمة طبعا الرسالة انقطعت وأوجدت الأمة حاكم مكانه وقاضي مكانه ومن هنا ثم الحاكم إيه خليفة إنه خلف رسول صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يستمر بعد وفاته النبوة انقطعت والرسالة انقطعت ولكن كان ينبغي أن يستمر بعد وفاته حاكم ومن هنا جاء اسم الخليفة يقول إذا عقد المعاهدات ده من أعلى المهام التي تمارسها الدولة. قال وقد أدرك الفقهاء اجتماع صفة الإمام أي الرئاسة بالمصطلح المعاصر مع صفة النبوة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك. هذا أحد الموضوعات اللي تعرض لها الإمام القرافي في الفروق، الفرق بين ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا وما يصدر عنه بوصفه حاكما. في لدينا هذا إدراك قوي لهذا. رابعا الإجماع، وإحنا بنتكلم في وجوب نصب الخليفة، أدلة وجوب نصب الخليفة من الكتاب والسنة القولية والسنة الفعلية. من الكتاب وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، طبعا في آيات كثيرة جدا هو اكتفى منها بهذا. من السنة من مات ليس في القولية، أو اكتفى أيضا بحديث من مات ليس في عنقه بيعة. من السنة الفعلية اكتفى بممارسة عمل من أعلى وأهم أعمال الدولة وهو عقد المعاهدات. الرابع، الدليل الرابع أو النوع الرابع من الأدلة، الإجماع. قال الفقهاء نصب الخليفة واجب بالإجماع. فمن أقوالهم في بيان هذا الإجماع ما قاله الإمام الماوردي الشافعي والإمام أبو يعلى الحنبلي: عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. ويفصل ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، علم السياسة المعاصر ولد من رحم علم الاجتماع. يبقى احنا برضو يعني المسلمين هم اللي أسسوا علم الاجتماع، وقبل علم قبل ابن خلدون لم يكن هناك مؤلفات، كانت الفلسفة الغربية موجودة لكن ما حدش ألف مؤلف في قوانين التمدن. الناس لما بتجتمع ايه اللي بيحكم، ايه القوانين التلقائية اللي بتحكم اجتماعهم، وايه العوامل اللي بتأثر فيها. ده اللي عمله ابن خلدون. لما ابن خلدون عمل كده ده اللي أغراهم يبتدوا يتكلموا في علم السياسة. السياسة نفسها موجودة مع البشرية منذ خلقت، لكن وجود علم اسمه علم السياسة لم ينشأ إلا بعد نشوء علم الاجتماع. وإلى الآن في ناس بيقول لك انفصال السياسة عن الاجتماع كان خطأ، لأن لما أجي أدرس لواحد الدولة عبارة عن أرض وشعب ونظام حكم كأني عزلته، كأني بالضبط كده الفرق بين لما يعني نصح التعبير تاكل برتقانة عشان فيها فيتامين سي وبين لما تاخد قرص فيتامين سي من الصيدلية. فالبيئة الأولانية هي البيئة اللي تخليك تعيش الموضوع كله، وليس انك تاخد. فالبعض بيرى انه هذا الفصل مش مناسب، او على الاقل ان اللي هيتخصص في العلوم السياسية لازم يدرس علم الاجتماع كويس، وبعدين بعد كده ياخد الكلام المباشر على الدولة وكيف تدار. فالمقصود هنا ان كلام ابن خلدون هو واضع علم الاجتماع، وعلم الاجتماع هو العلم الاب لعلم السياسة والعلم الاقتصاد كمان. فيعني عيب قوي بعد كده يقولون انتوا الامة الاسلامية اين هي من السياسة والعلوم، انما يعني نحن الذين يعني فصلنا الكلام فيه. طبعا المنظر الاول لاي علم بيبقى بذل مجهود كبير جدا في ان الناس تفهمه. يعني الناس كان في سياسة وفي اجتماع اكيد كواقع امر، في مجتمعات موجودة والمجتمعات دي بتتفاعل مع بعضها بطريقة معينة وبتفرس حكامها بطريقة معينة، ولكن اللي بيجي يرصد الظواهر دي وينظمها ويرتبها ويحاول يحطها في قوانين ويكتبها، ده بيبقى قدم للبشرية جهد كبير جدا وعمل رائع. احنا بنقول اللي قدم الكلام ده للبشرية، اللي بعدها الغرب قدر يفكر انه يعرف ليه الحكام بتوعه مستبدين وليه هو مفروض يغيرهم وازاي غيرهم لما ابن خلدون عمل لهم الكتاب اللي هو عمله، يعني لم يكن مقصده أن يؤلف في علم اسمه علم الاجتماع، ولا هو سماه بعلم الاجتماع، وإنما هي مقدمة قدم بها لكتابه في التاريخ، إن هو عشان كده سماه مقدمة ابن خلدون، إن هو عايز يدرس المجتمعات البشرية عبر التاريخ، وهو كمؤرخ مسلم متأثر بالتشريعات الإسلامية في جانب تنظيم المجتمع، قال انه هيتكلم على التاريخ ويركز على الجانب الاجتماعي في حركة التاريخ. ليه هيركز عليه؟ من اجل كذا اللي هو سماها مظاهر التمدن، مظاهر ان الناس تبقى عايشة في مدن مش في بادية، ودي ما لا. فبدأ يرصد ملخص ما سيذكره مفصلا في تجارب البشرية في تاريخها، وصار هذا فيما بعد هو الكتاب الأول في علم الاجتماع، وعلم الاجتماع تولد منه علم السياسة كما ذكرنا. يقول ابن خلدون في مقدمته: إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الأئمة. وحكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإمامة، وقال: لم يخالف في ذلك إلا فرقة من الخوارج هي النجدات، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمام، إنما عليهم أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. ثم قال ابن حزم: وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد. ثم أخذ يسرد الأدلة على إثبات وجوب الإمامة والرد على هذه الفرقة. والواقع أن قولهم لا يعول عليه، فإن الأدلة مخالفة، لأن الإسلام يوجب التأمير في أقل الاجتماعات، فكيف بأكثرها؟ جاء في الحديث: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا: وفي الرواية: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. خامسا، من نوع أنواع الأدلة على وجوب نصب الأئمة أن كثيرا من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان، مثل أحكام الجهاد وإقامة الحدود والعقوبات وإقامة العدل بين الناس، فلا بد من نصب الإمام حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ يقول: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة على نظام الحكم في الإسلام، وقال عناصره ومقوماته: وجوب الخليفة والشورى والخضوع لسلطان الإسلام. الكلام على الخليفة كان على تعريف الخليفة وأدلة وجوب نصبه، وما زال يبقى الكلام على طريقة اختياره، وهذا ما سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.